بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذا البرنامج الذي أكرمنا الله عز وجل به لنشرح من خلاله قصيدة شعرية في علم التجويد القرآن الكريم للإمام محمد بن الجزري رحمه الله، واسمها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية والتي قبلها قد بدأنا وشرعنا في شرح قول الإمام ابن الجزري رحمه الله عن حكم اللام من حيث التفخيم والترقيق في قوله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هذا آخر بيت شرحناه، وهو البيت 47 من تلك المنظومة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على قوله رحمه الله: وخلص في البيت 48: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. الله يسلمكم أيها الإخوة. صفات حروف اللغة العربية منها صفات إذا أخل الإنسان بها يغير الحرف إلى حرف آخر. يعني لما أنا أريد أن أنطق مثلا حرف التاء، تاء تاء، من المخرج نفسه حرف الطاء، فإذا فخمت التاء قليلا تتحول إلى طاء. يعني نسمع من بعض إخواننا مثلا بده يقرأ فتر الذين، بلك فطر الذين، فطر الذين، فطر صارت فطر، من فطر يفطر مثل فاطر السماوات والأرض، هي فترى، فا حرف العطف، ترى من الرؤية. إذن قد يؤدي تفخيم حرف إلى تغييره إلى حرف آخر من المخرج نفسه، أو ترقيقه يغيره إلى حرف آخر. يعني مثلا الطلاق مرتان، إذا رققنا هذه الطاء فقال القائل التلاق مرتان، كما نسمع من بعض إخواننا غير العرب المبتدئين الذين لم يتعلموا تلاوة القرآن جيدا، التلاق، التلاق اختلف المعنى، التلاق صارت من التلاقي. قال تعالى: لينذر يوم التلاق بالتاء، وقال تعالى الطلاق مرتان، فالتلاق والطلاق كلمتان قرآنيتان. إن فخمنا التاء صارت طاء، وإن رققنا الطاء صارت تاء. فهذا ما نبهنا إليه إمامنا الجزري رحمه الله تعالى في هذه البيت لما في هذا البيت لما قال: وخلص انفتاح محذورا. في عندنا كلمة محذورا في القرآن في سورة الإسراء: إن عذاب ربك كان محذورا، من الحذر. وخلص انفتاح محذورا عسى، في عندنا فعل في اللغة العربية اسمه عسى للترجي: عسى الله أن يبعثك مقاما محمودا، عسى الله أن يتوب عليهم. قال رحمه الله: خوف اشتباهه بمحظورا عصى. محظورا أيضا في القرآن وفي سورة الإسراء، أيضا صار عندي في سورة الإسراء محذورة ومحظورة. أما محذورة بالذال فهي مشتقة من الحذر، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني يحذره الناس. بينما محظورة بالظاء من الحظر، قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعة من الحظر. إذن محذورا محظورا، الذال والظاء من المخرج نفسه، الفرق بينهما أن الذال منفتحة، ولو نطقناها مطبقة مفخمة لصارت محظورة فغيرت المعنى. تصوروا الله يسلمكم، يعني الحرفان من المخرج نفسه، لما يقول الإنسان محظورا هو الآن نطق ظاء من نفس مخرج الذال، والفرق بينهما في الصفة فقط. كذلك أتى الجزري رحمه الله بمثال ثان فقال عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، يعني اشتباه محذورا بمحظورا وعسى بعصى. كما قلت عسى فعل لترجي حصول الشيء، بينما عصى، عصى تأتي في اللغة العربية اسم وتأتي فعل، إن جاءت اسما فهي الأداة التي يتوكأ الإنسان عليها، قال تعالى على لسان موسى عليه السلام هي عصايا أتوكأ عليها. وعصى إن كانت فعلا فعل ماضي، وعصى آدم ربه فغوى، هنا عصى بمعنى خالف، عصى يعصي، خالف يخالف. إذن هذه التنبيهات التي ينبهنا عليها إمامنا الجزري رحمه الله، كل القصد منها أن نصون المعاني التي أرادها الله عز وجل وأودعها في كتابه من أن تتحرف بتحرف نطقنا. من هنا نهتم نحن بالألفاظ، اهتمامنا بالألفاظ اهتمام بمعاني القرآن التي أودعها الله، لأننا نعلم وقلنا ونكرر أن العلماء يقولون الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، اللفظ مثل الكأس والمعنى مثل السائل الذي يوضع في الكأس، فإذا تغير شكل الكأس تغير شكل السائل تبعا لتغير شكل الكأس. كذلك المعنى المنوط بهذه الكلمة، محذورة منوط بها معنى معين، محظورة منوط بها معنى آخر، عسى منوط بها معنى ترجي حصول الشيء، عصى منوط بها معنى آخر. فلا يصح أن ننطق الحروف بالتساهل المؤدي إلى تغيير نطق الحروف وبالتالي المعاني التي أرادها الله عز وجل. من هنا يعني مهما دعونا لأئمتنا، مهما شكرناهم، لهم فضل علينا، خاصة أئمة القرآن، كل علماء الشريعة لهم فضل على الأمة الإسلامية، لكن علماء القرآن بالذات فضلهم علينا أنهم حفظوا علينا كلام ربنا جل جلاله خلال 15 قرنا من أن يتغير. نحن المسلمين في هذا العصر نرفع رؤوسنا عاليا على أمم الأرض كلها أن كتاب ربنا الذي نتلوه الآن هو كتاب الله الذي أنزله قبل 15 قرنا، ما تغير منه ولله الحمد باء ولا تاء ولا سين ولا خاء ولا فتحة ولا ضمة ولا شدة، هذا بفضل الله عز وجل الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم، ولكن هذا الحفظ كان عن طريق بشر مثلنا، سموا القراء، سموا أئمة القراءة، أمضوا أعمارهم في ضبط حروف القرآن عن أساتذتهم ثم جلسوا للتعليم، أمضوا أعمارهم في تحمل القرآن العظيم ونقل أصواته عن أساتذتهم ثم جلسوا بعد ذلك لتلقين من بعدهم من الأجيال حروف القرآن الكريم شيئا فشيئا، يوما بعد يوم، اليوم الحرف الفلاني، اليوم الحكم الفلاني. هكذا العلم أيها الإخوة، مسألة مع مسألة مع مسألة، كحبات المطر، كما أن البحيرات والبحار هي عبارة عن قطرات اجتمعت فشكلت نهرا أو شكلت بحيرة أو بحرا، كذلك العلم، العلم ما في أحد نزل من بطن أمه عالم، كلنا أتينا جهال، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن نتعلم مسألة، مسألة ثانية، غدا مسألة، بعد أسبوع مسألة، ومع الحرص والهمة والدأب والاهتمام تتجمع هذه المسائل وتصبح علما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قلته عن البيت 48 نستطيع أن نراه عن طريق لوحة اليوم التي تبين لنا ما ذكره ابن الجزري. نرى أمامنا قول الجزري رحمه الله في البيت 48، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. طبعا الباء ذكرت في حلقة ماضية أنها لم تدخل على محظورا، لأن محظورا حكيت لنا كما هي في القرآن، جاءت هذه الكلمة في القرآن محظورة، ولا يصح أن نقول خوف اشتباهه بمحظور، لأنها في القرآن لم تأتي محظور، أتت محظورة، فالباء هنا داخلة على محذوف، تقديره خوف اشتباهه بقوله تعالى محظورا عصى. يجب على القارئ أن ينطق الذال من محذورا والسين من عسى منفتحتين غير مطبقتين ضد الانفتاح الإطباق. فإذا نطقهما خطأ من القارئ يعني مطبقتين تحولتا إلى ظاء يعني في محذورا وصاد يعني في عسى فتصيران محظورا عصى فيتغير المعنى. هذا ننتقل إلى اللوحة التي تليها. قال رحمه الله في البيت 29: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. هذا البحث الذي سيطرقه الآن إمامنا الجزري بحث هام يكثر فيه الخطأ، أرجو الانتباه إليه، وهو من دقائق علم التجويد. العرب في زمن النبوة كانوا ينطقون الكاف والتاء وراعي شدة بكاف وبتاء، ينطقون الكاف والتاء محبوستي الصوت، ثم بعد هذا الحبس للصوت يطلقون نفسا، بعد حبس الصوت يطلقون نفسا. لذلك تذكرون لما تكلمنا على صفات الحروف قلنا في الحروف الشديدة التي ينحبس الصوت عند النطق بها شديدها لفظ أجد قطن بكت، بكت إذن الكاف في كلمة بكت الكاف والتاء، شديدة يعني ينحبس الصوت عند النطق بها. جربوا مثلي هكذا أك، انطقوا كاف ساكنة أك أك، انظروا كيف أن المخرج ينغلق انغلاقا تاما أك، والتاء كذلك انطقوا تاء ساكنة أك أك، جربوا ولاحظوا هذا الضيق الذي يحدث هنا في الحنجرة والصدر بسبب انقفال المخرج انقفالا كاملا أك الكاف أك التاء أك. فلذلك كانت العرب حتى تتخلص من هذا الإزعاج الناتج من حبس الصوت حبسا كاملا في الكاف والتاء كانوا لما يفرجون عن المخرج لما يباعدون طرفي المخرج يطلقون نفسا، فيقول الواحد أك، اسمعوني جيدا أك أك، هل سمعتم هذا النفس الذي تبع حبس صوت الكاف؟ من هنا عد علماؤنا الكاف والتاء بالإضافة إلى كونهما شديدتين عدوهما مهموستين، فقال الجزري رحمه الله مهموسها فحثه شخص سكت. إذن الكاف والتاء موجودتان في بكت الشديدة وفي سكت المهموسة. لذلك يعني من لا يعلم حقيقة هذا الأمر وأن الشدة والهمس ليستا في زمن واحد إذ يستحيل ذلك، يستحيل أن ينطق الإنسان الكافة محبوسة الصوت جارية النفس في زمن واحد، وظاهر الكلام تناقض. العرب كانت تنطق الكافة في أول نطقها محبوسة الصوت ثم يفرجون عنها يعني يباعدون طرفي المخرج فيتدفق شيء من الهواء الذي كان محبوسا خلف المخرج ويشعر الإنسان بالراحة، فيقول العربي أك أك، ويقول العربي أيضا أت، اسمعوني جيدا أت أت، فيتبع التاء بنفس وسط، عندما ينطق الكاف يتبعها بكاف وسط وعندما ينطق التاء يتبعها بنفس وسط، لا هو نفس شديد كبير ولا هو أيضا بتر، انتبهنا كيف؟ الشعوب التي من حول العرب في عصرنا مثلا من الشعوب المسلمة من ينطق الكاف في لغته غير العربية بترا، فيقول أك أك هكذا كاف مبتورة من غير همس، لكن العرب لا تنطقها كذلك. وقلت وأكرر دائما نحن لما ننطق حروف القرآن نقلد العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة، لأن القرآن العظيم نزل بلسانهم هم، لا بلسان أهل عصرنا ولا بلسان الشعوب التي في شرق الوطن العربي أو غربه أو شماله أو جنوبه. القرآن نزل بلسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم، بلسان، قال تعالى بلسان عربي مبين، والعربي هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العرب اختلفت كلامهم، الآن العرب اتصلوا بشعوب أخرى وفسدت ألسنتهم، وطبعا أنا ما منكم، أنا ما ونحن كلنا ألسنتنا بالعاميات ألسنة فاسدة من حيث العربية الصحيحة التي كانت في زمن النبوة. لذلك لما نقرأ القرآن كلنا بلا استثناء نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية إن كنا عربا، أو ظواهر لغوية إن كنا غير عرب، وننطق القرآن العظيم مقلدين النطق الذي نقله لنا أئمتنا القراء الذين أفنوا أعمارهم في نقل أصوات القرآن الكريم جيلا عن جيل، وضبطوا ذلك بالكتابة. حروف القرآن وصلتنا مضبوطة عن طريق الكتابة، ما يسمى بعلم التجويد، وعن طريق التوصيل المباشر وهو التلقي المباشر من فم شيخ محسن ذي إسناد متصل إلى تلميذه، خطان متوازيان، نطق مباشر مضبوط بقواعد الأئمة، لا يغني هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا، لابد من أن يكون الخطين، أن يكون الخطان سبكانا، أن يكون الخطان متوازيين، أن يكون النظري هو الذي يضبط العملي. ليس لقارئ لشيخ معاصر لأستاذ في هذا الزمان أن يأتي فيخرج علينا بنطق جديد لا نجد صداه لا عند غيره من القراء المعاصرين في زماننا هذا، ولا نجد صداه فيما دونه أئمتنا بدءا من 100 هجرية من عصر الخليل من أحمد الفراهيدي وسيبويه وغيرهم من الأئمة العظام الكبار الذين دونوا لنا حروف العربية من حيث مخرجها ومن حيث صفاتها، فيأتي بنطق لا غير موجود. الآن بالنسبة للكاف والتاء، من الشعوب العربية الذين نسمعهم من يبتر الكاف تماما والتاء، خاصة الشعوب الشرقية يعني جهة الهند وباكستان وهذه الشعوب، فعندهم كاف في لغتهم أك أك، فلما يأتون فيقرؤون القرآن ينطقون القرآن هكذا، فيقول أحدهم ورفعنا لك ذكرك، اسمعوني جيدا ذكرك، يعني كاف مبتورة. هل هذا نطق صحيح؟ لا، غير صحيح في لغة العرب، في لغته هو حر فليفعل ما يشاء، لكن عندما يأتي لينطق القرآن علينا كلنا أن نقرأه كما ورد وكما وصلنا. للحديث تتمة شيقة مقرونة بالصور، فانتظرونا بعد الفاصل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث قبل الفاصل ونتابع الحديث عن قول إمامنا الجزري رحمه الله عن حرفي الكاف والتاء، وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة، وذلك في البيت 49. وكنا نتكلم قبل الفاصل أن العرب كانوا يحبسون صوت الكاف والتاء في أول نطقهما وهو صفة الشدة، ثم يفرجون عن الحرف يعني يباعدون طرفي المخرج فيتدفق نفس وليس صوت. أك أك، هل سمعتم؟ أك أت في التاء، أت نفس. فلذلك الكاف والتاء فيهما صفة الشدة في أولهما وهي انحباس الصوت، وفيهما صفة الهمس في آخرهما وهي جريان النفس. وكنا نقول بأن هذا النفس نفس وسط، لا هو مبتور ما في نفس بالمرة كما يفعل بعض الشعوب الشرق الوطن العربي كالباكستان والهند، ولا كمان نفس زائد عن اللزوم كما نسمع من مثلا بتركيا، أنا أسمعها كثيرا عند إخواننا الأتراك بسبب لغتهم. فلذلك المشكلة هي التأثر باللهجات العامية، يعني تسمع أحد إخواننا من جهة باكستان والهند بيقول لك ألم نشرح لك صدرك، مبتورة هكذا، ورفعنا لك ذكرك، حروف مبتورة ما في وراءها همس، وللمشكلة أنهم يعني يعني لا يعني لا يسلمون بالسهولة أنه يجب أن تنطق هكذا. يقول لك أنا قرأت هكذا على أستاذي، لك يا أخي أستاذك على عيننا وراسنا، لكن هذا الحرف ليس كذلك. الحرف هذا فيه صفتان، أنت بنطقك هذا أتيت بصفة واحدة منهما وهي صفة الشدة وتركت الهمس، وذلك متأثرا بلهجتك في لغتك الأصلية. إخواننا بتركيا بالعكس، إخواننا بتركيا يبالغون في الهمس، إك كو بلاك كو. إخواننا الأتراك إن كم كم، شايفين هذا النفس المتدفق زائد عن اللزوم بالنسبة للكاف العربية، زائد عن اللزوم. مرة بزمان وصليت في إسطنبول وراء إمام فقرأ قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، كل الآية كم كم. فهذا أولا طبعا الضم هذا سنتكلم عنه، الضم هذا ضم مقرون بكسرة، ضم مقرون بكسرة وواو مقرون بياء، هذا بسبب أيضا التأثر باللهجة بلغتهم هم. لكن الموضوع الذي نتكلم عنه اليوم هو الكو، الهواء المتدفق الزائد عن اللزوم. إذن همس، همس الكاف العربية كما نقلناه عن أئمتنا وكما هو مدون في كتب الأئمة من لدن دونت اللغة إلى الآن، أن الكاف والتاء فيهما صفة الشدة وفيهما صفة الهمس. وأخبرني أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عن شيخه شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ علي محمد الضباع رحمة الله تعالى عليه، إمام الأئمة وآخر يعني إمام معتبر، يعني يطلق عليه كلمة إمام بحق، هو الإمام علي محمد الضباع، وكتبه الموجودة بيننا تشهد على ذلك. نحن لما نقول هذا ما نقولها تشهيا، وإنما الإنسان يقيم من خلال آثاره. فالشيخ علي محمد الضباع رحمة الله تعالى عليه شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى سنة 61 و900 وألف، 61 و900 وألف ميلادية. هذا الإمام العظيم ذكر لي أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود عنه عن الضباع أنه كان لما يأتي القراء ليختبرهم كان من جملة ما يختبرهم يسألهم هذا السؤال على سبيل أنه إشكال، كيف الكاف والتاء شديدة ومهموسة والشدة انحباس الصوت والهمس جريان النفس؟ قلت منذ قليل إن الكلام ظاهره تناقض، فمن كان منهم يجيب بأن الشدة أولا فالهمس ثانيا كان يفرح الضباع رحمه الله من جواب هذا ويثني عليه وعلى فهمه، ومن كان يقف حائرا أمام هذه المسألة كان الشيخ الضباع رحمه الله يشرحها له. في عصرنا من كثر القراء جدا، يعني الذين نسمعهم في الإذاعات وفي الشاشات، همس التاء وهمس الكاف قليل قليل، يعني أغلب القراء للأسف الشديد أقولها وهذا حق يضيعونه، يأتون بالشدة ولا يتبعون هذه الشدة بهمس، بل بعضهم للأسف الشديد وأقولها متحسرا يستهزئ إن سمع أحدا ينطق الكاف صحيحة فيأتي بها شديدة مهموسة أو والتاء كذلك شديدة مهموسة، فيأتي بكلام بالعامية أستحي من ذكره، هداهم الله لا أقول غير هداهم الله. يعني ألا يكفي يا أخي أنك لم تضبط القراءة، أيضا تعيب بكلمات لا تليق على من أتقن القراءة؟ لقد نقلنا هذا عن شيوخ قراء مصر وشيوخ قراء الشام، الكاف هكذا أك أك بعد الشدة همس، والتاء هكذا أت أت شدة فهمس، أما مبتورة هكذا أت أك، هذا إتيان بنصف المطلوب وهو الشدة وإهمال للنصف الآخر وهو الهمس. فقد نبهت على هذا وبينته وشرحته، وشرحه من قبل إمام الكل الإمام محمد بن الجزري، سنرى ذلك في كلامه الذي نقلته لكم من كلامه في النشر، النشر في القراءات العشر. هذا الكتاب عند القراء أيها الإخوة منزلته عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين. عند المحدثين إذا قالوا صحيح البخاري ماذا يعنون؟ يعنون أصح الكتب بلا نزاع، ما ينازع في هذا أحد. كذلك إذا قال القراء من بعد 100 إلى هذا العصر، إذا قالوا النشر في القراءة العشر فهم يتكلمون عن مرجع القراء خلال 7 الماضية، النشر في القراءة. فالجزري صحيح أنه ألف هذه المنظومة القصيرة فيها ومضات، لكن الكلام المفهم الطويل الذي يبين ويشرح الدقائق والتفاصيل موجود في كتابه العظيم النشر في القراءة العشر، كتاب في مجلدين رحم الله إمامنا الجزري. إذن لابد من أن يجري الإنسان شيئا من النفس، شيئا من النفس من غير مبالغة ولا تفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط، هكذا أك أك في الكاف الساكنة، ذكرك إنك بالنسبة للكاف، بالنسبة للتاء كورت إنكدرت عطلت حشرت فتنة فتنة. فإذا بعد شدة التاء همس، هكذا كانت العرب تنطق ونحن نقلدهم. هنا تحدث كما ذكرت لكم إما بتر وإذهاب للهمس وإما مبالغة فيه، فلا هذا يصح ولا ذاك يصح. أيضا هناك أمر نبه عليه ابن الجزري رحمه الله بالنسبة لمن يأتي بالهمس، بعض من يأتي بالهمس في التاء بالذات ينطقها هكذا، اسمعوني جيدا، كورت انكدرت عطلت، وكأنه يتبع التاء سينا. وسبب هذا أن المتكلم بهذا النطق الذي نطقته الآن بعد أن قرع بطرف لسانه مخرج التاء نزل مباشرة إلى الصفحة الداخلية للثنايا السفلى للأسنان السفلى، هذا المكان الذي نزل إليه هو مخرج السين، فخرج الصوت معه شبيها بالسين. وهذا موجود عند بعض من لم يتقن هذا الحرف، نبه على ذلك إمامنا الجزري في النشر كما سأذكر لكم نصه الآن. فلا يصح أن يقول الإنسان فتنة فتنة، هذه سين، عليك أن تقول فت فت نفس، وذلك بأن لا تنزل لسانك مباشرة بعد أن تقول أت، بعد أن تقول أت لا تنزل مباشرة إلى هذا المكان الذي هو مخرج السين، أبقه قليلا إلى انقطاع الصوت فوق ثم انزل به إلى المكان السفلي كما تشاء، هكذا فتنة فتنة، ولا تقول فتس فتسنة، هذا فيه شيء من السين نهى عنه أئمتنا. هذا الكلام سنراه عن طريق اللوحات التي تشرح هذا، ونقلنا فيها ولله الحمد كلام إمامنا الجزري من كتابه النشر. نرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. قال الإمام ابن الجزري في النشر: والكاف فليعنى بما فيها من الشدة والهمس. أرأيتم أيها الإخوة كيف أنه نبه على كلتا الصفتين، من الشدة أي انحباس الصوت، والهمس أي جريان النفس، لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء. سماها الكاف الصماء التي ذكرتها لكم أك أك هكذا مبتورة، لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء الثابتة في بعض لغات العجم. إذن هذا الأمر ليس بحديث، ما نسمعه من بعض إخواننا من الهنود والباكستانيين من بتر صوت الكاف، هذا شيء ابن الجزري قبلنا بسبعمائة سنة أو ستمائة سنة بالأحرى سمعه وبين أنه لا يصح. الثابتة في بعض لغات العجم، فإن تلك الكافة غير جائزة في لغة العرب. أظن كلام واضح، يعني ما يحتاج إلى مزيد بيان. انظروا إلى الصورة التي على يسار اللوحة، وهي صورة يعني تشبه لنا نطق كاف ساكنة، كيف أن الكاف تبدأ بحبس الصوت خلف المخرج، ومثلنا لحبس الصوت بالأسهم التي ترونها تحصر الصوت خلف المخرج، مخرج الكاف عند الحنك اللحمي والعظمي، ثم مثلنا للهواء والنفس المتدفق بعد حبس صوت الكاف، مثلنا له بهذا الدخان الأبيض الذي ترونه في الصورة. سأحاول أن أنطق مع الصورة للكاف الساكنة: أك أك أك أك، هذا هو الكاف الساكنة. لو كانت الكاف متحركة أرجو من الكنترول فوق أن يضغط ضغط على الكمبيوتر، الرجاء ضغط لوحة من أيوة نعم قف هنا. انظروا الآن اللوحة تغيرت، اللوحة الآن صارت لكاف مفتوحة، انظروا كيف أن أيضا الصوت يكون محبوسا ثم ينطلق، وكذلك النفس، لكن النفس ضعيف أيها الإخوة. عندما تتحرك الكاف والتاء فإن النفس يعني الهمس يكون ضعيفا غير مبالغ فيه. سأحاول أن أنطق مع هذه الكاف المفتوحة. ك ك ك ك ك هل لاحظتم بارك الله فيكم ك؟ إذن في شيء من الهمس ولكنه همس لطيف ليس فيه مبالغة ولا هو مبتور. ننتقل إلى اللوحة التي تليها والتي يتكلم فيها إمامنا الجزري عن التاء، نرى قوله رحمه الله. وقال ابن الجزري في النشر أيضا: التاء يتحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس، مثلا واحد يقول تاء فترى فترى الذي فيرخي لسانه ولا يحبس صوت التاء. ينبهنا أن نحبس صوت تاء تاء تو تي، إذن حبس كامل للصوت. إذن يتحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس. ثم قال رحمه الله وانظروا ماذا قال: وربما جعلت سينا لا سيما إذا كانت ساكنة نحو فتنة. الصواب فتنة، والخطأ فتنة. تاء يتلوها سين، إذن هذا الخطأ قديم نبه إمامنا الجزري عليه. قال رحمه الله، نتابع العبارة: وليكن التحفظ بها إذا تكررت آكد، آكد يعني أشد تأكيدا، نحو تتوفاهم تتوفاهم. إذا النطق تتوفاهم بشدة فهمس قليل لطيف، ولا تكون مبتورة، لا نقول تتوفاهم ولا نبالغ في همس التاء كما يفعل بعض إخواننا في المغرب، تتا الذين تتوفاهم تتوفاهم، هذا تأثر باللهجة العامية وبالكلام العامي. العرب لا تنطق التاء هكذا، العرب تقول تا تو تي، فيها شيء من الهمس لطيف. انظروا إلى الصورة التي على يسار اللوحة والتي تمثل النطق الصحيح لتاء ساكنة. انظروا بارك الله فيكم كيف أن اللسان يصعد فيقرع مخرج التاء ويحبس الصوت خلفه، وقد مثلنا للصوت بالأسهم، ثم بعد أن ينزل اللسان ويفارق ويتجافى عن مخرج التاء ينطلق هواء، نفس عبرنا عنه في الصورة بالدخان الأبيض. ولاحظوا بأن اللسان لا ينزل مباشرة إلى وضع الراحة في أسفل الفم، لأنه لو نزل مباشرة إلى أسفل فإن هذا المكان مكان حرف السين. لاحظوا بأن اللسان يبقى قليلا إلى أن ينقطع الصوت ثم ينزل. لاحظتم الحركة؟ أرجو الانتباه للصورة، الصورة دقيقة جدا. سأحاول أن أنطق مع الصورة تاء ساكنة: أت أت أت أت. إذن بهذا نكون قد بينا هذا الأمر الذي هو من الأمور الهامة في نطق حروف القرآن. الكاف والتاء، الكاف والتاء في لغة العرب شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما، نطقهما هكذا. لا بد من بيان الشدة وهو حبس الصوت، لا بد من بيان الهمس وهو جريان النفس. يعني عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه من أكثر من يعني يضبط همس التاء وهمس الكاف، في أغلب تلاواته منضبطة. قد الإنسان وكلنا بشر قد يعني يخونه اللسان أحيانا في حرف أو حرفين، لكن بشكل عام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه في تسجيلات الاستوديو، لا أتكلم عن الحفلات، في تسجيلات الاستوديو تجدون أنه منضبط رحمه الله غالبا في إخراج همس الكاف والتاء. هذان الحرفان علينا أن ننتبه ألا نبتر همسهما كما يفعل بعض إخواننا، وأن لا نبالغ في هذا الهمس كما يفعل إخوان لنا آخرون، وأن ننطق القرآن العظيم كما وصلنا وكما وصفه أئمتنا في كتبهم. ننتقل إلى البحث الجديد واللوحة التالية التي تبين البيت 50 و51، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. هذه قاعدة. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. أقرأ البيتين من غير وقفات: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. في هذين البيتين انتقل إمامنا الجزري رحمه الله إلى بحث جديد يتعلق بالحرفين الملتقيين. نحن نعلم أيها الإخوة أن حروف الهجاء 29 حرف، وأن منها حرف الألف وهو لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، لذلك نستثنيه من الكلام، فلو تركنا الألف يبقى من الحروف 28 حرفا. هذه 28 ممكن يجي أي حرف مع الحرف الآخر، كل الاحتمالات مفتوحة. فالحرفان الملتقيان في لغة العرب لها 4 أحوال: إما أن يكون الأول التقى حرفين في النطق، إما أن يكون الأول عين الثاني، باء وباء، ميم وميم، تاء وتاء، شين وشين إلى آخره، وإما أن يكون الحرف الأول من مخرج الحرف الثاني، يعني الحرف الأول والثاني كلاهما من المخرج نفسه، لكن الفرق بينهما في بعض الصفات كالتاء والطاء مثلا، همت طائفتان، كالدال والتاء مثلا، قد تبين، الدال من نفس مخرج التاء، قد تبين همت طائفتان، هذا الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الأول أن يكون الحرف الأول هو عين الثاني متماثل، الاحتمال الثاني أن يكون الأول والثاني من المخرج نفسه إلا أن بينهما فروقا في الصفات، هذا يسميه العلماء حرفان متجانسان. الاحتمال الثالث أن يكون الحرف الأول من مخرج والحرف الثاني من مخرج قريب منه، ليس عين المخرج ولكنه قريب منه، والصفات بينهما أيضا فيها شيء من القرب، فهذان الحرفان يسميهما العلماء الحرفان المتقاربان. والاحتمال الرابع والأخير أن يكون الحرف الأول من مخرج والحرف الثاني من مخرج آخر بعيد عنه، يعني مثلا حرف من الشفتين وحرف من الحلق، الحلق فين والشفتين فين، فهذان يسميهما العلماء الحرفان المتباعدان. سنتابع الحديث حول هذا الموضوع بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. قبل الفاصل تكلمنا أن الحرفين الملتقيين في لغة العرب قد يكونا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. سأبين أنواع هذه الأحرف من خلال اللوحة التالية، وبعد ذلك نشرع في تلاوة الصفحة التي علينا اليوم، لأننا يعني نخجل من إخواننا الذين يتصلون فلا يجدون فرصة لعرض تلاوتهم، فكان سأتكلم عن الحرفين الملتقيين ونتابع الحديث عنهما بإذن الله تعالى وتوفيقه في الحلقة القادمة. وبعد ذلك الآن سنقرأ الصفحة التي علينا ونفتح باب تلقي الاتصالات لمن أحب أن يعرض تلاوته، ويعني إن كان عنده سؤال أو استفسار. نرى على اللوحة التي تبين لنا الإمكانيات الأربعة أو الاحتمالات العقلية الأربعة للحرفين الملتقيين في لغة العرب. نرى على اللوحة الحرفان الملتقيان أولا متماثلان، هما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة. إذن هذا اسم متماثلا، باء باء مثل وليكتب بينكم، ميم ميم لكم ما كسبتم. نعم. الاحتمال الثاني أن يكونا متجانسين، الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان مخرجا والمختلفان في بعض الصفات. بعض الذين ألفوا في التجويد من المعاصرين يقولون والمختلفان في الصفات، متفقان في المخرج ومختلفان، قد لا يختلف الحرفان في كل الصفات، قد يختلفان في بعض الصفات، فالأدق أن نقول والمختلفان في بعض الصفات ولا نقول المختلفان في الصفات. المتجانسين من المخرج الواحد مثل كما مثلنا الدال مع التاء في قد تبين، قد تبين الدال والتاء من المخرج نفسه، همت طائفتان التاء والطاء من المخرج نفسه. نعم. نرى على اللوحة الاحتمال الثالث أن الحرفان المتقاربان هما الحرفان المتقاربان مخرجا وصفة، يعني مثلا مثل القاف والكاف، القاف والكاف حرفان متقاربان من حيث المخرج والصفة، اللام والتاء، الأت اللام والتاء مخرج حرفان متقاربان. مثلا إيش عندنا؟ الدال والضاد، مثلا الدال أد من طرف اللسان، أض من حافة اللسان، فمخرج الدال ومخرج الضاد متقاربين، مخرجان متقاربان. الاحتمال الرابع أن يكون الحرفان الملتقيان متباعدين، فالمتباعدان كما نرى على اللوحة هما الحرفان المتباعدان مخرجا وصفة، وقد مثلت لكم منذ قليل بحرف شفوي مثلا كالباء وحرف من الحلق مثلا كالهمزة، فما علاقة الباء الشفوية بالهمزة الحلقية؟ لا علاقة بينهما. هذا هو الاحتمالات الأربعة لالتقاء الحرفين. قال إمامنا الجزري وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. وأولي مثل، إذا تكلم على المتماثلين والمتجانسين وأمرنا إن أتى الأول ساكنا أن ندغم. هذا الكلام مجمل له تفصيل سنذكره في الحلقة القادمة، ونعرف الإدغام ما هو ونبين حقيقة ذلك، فنكتفي بهذا القدر من الشرح لعلي أطلت عليكم، ونقرأ الصفحة التي علينا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وهي الصفحة 31 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة، والتي تبدأ بالآية 97 بعد 100 في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. بعد التلاوة نسعد بتلقي اتصالات من أحب أن يعرض تلاوته، فحياكم الله، أسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي مرت معنا من جملة ما مر قوله تعالى لما وقفنا ولا جدال في الحج وقفنا على جيم مشددة والجيم المشددة تتألف من جيمين الجيم الأولى مدغمة والجيم الثانية كانت متحركة في الوصل فسكنت للوقف فلما سكنت للوقف لابد من قلقلتها أما الأولى فهي مدغمة لا قلقلة فيها ويكون النطق هكذا ولا جدال في الحج في الحج فننطق جيمين فلينتبه إلى ذلك عندنا كلمة في الآية التي بعدها الآية 98 بعد 100 أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فضلا التقى فيها ضاد ساكنة بعدها لام أفضتم التقى فيها ضاد ساكنة بعدها تاء فعلينا أن نخلص صوت الضاد من صوت اللام وكذلك في الكلمة الثانية صوت الضاد من صوت التاء هكذا فضلا لما نقول فض انتهى صوت الضاد لا فننطق اللام ولا نقول فض لا في بعض اخوانا بيقولوا فض لا ايش هذا الض ض هذا صوت زائد لا معنى له فض انتهى صوت الضاد لا وتكون بالوصل هكذا فض لا افضتم ولا نقول مثلا افضتم في بعض اخوانا بيحولون الصوت كله إلى طاء مشددة فيقول أفضتم إيش هدي أفضتم لا يصح يا أخي أفاض يفيض أفضتم فعلينا أن ننطق ضادا صحيحة ساكنة ونتبعها بتاء مضمومة مرققة هكذا أفضتم أنبه على كلمة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له هذه كلمتين ما نافية وله جار ومجرور اللام حرف الجر والهاء ضمير متصل مجرور وليست ما له بمعنى فلوس ماله يعني من المال ليست كذلك فلذلك يصح أن نقف على وما لو وقف إنسان مضطرا فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما، فوقفه صحيح إن وقف اضطرارا أو اختبارا. وما، لأن ما كلمة مستقلة عن كلمة له، لكن لا يتعمد هذا، لا يتعمد في القراءة، وإنما للتنبيه أحببنا أن ننبه عليه. هل معنى اتصال؟ معنى الأخت أم أحمد من مصر، تفضلي أختي أم أحمد. السلام عليكم دكتور أيمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر حضرتك على البرنامج جدا جدا جدا، وربنا يجزيك عنا خير يا رب عن المسلمين أجمعين. الله يسلمكم. ممكن أقرأ على حضرتك إن شاء الله؟ تفضلي، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أظهري تشديد الراء، الله يرضى عليك. بسم الله الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. ما شاء الله. الحج أشهر، الحج، الحج أشهر. لا تستعملي طرف اللسان أختي الكريمة، لا تستعملي طرف اللسان، هذا مخرج الدال. الحج أج جاء. الحج أشهر معلومات، صحيح. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله جل جلال الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ممتاز. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ما شاء الله. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيك أختي أحمد، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، ويعني الحمد لله ما عندك، لا تقللين الألفات التي بسبب اللهجة المصرية العامية، أنت تخلصتي من هذا وتنطقين نطقا فصيحا للألفات، ألفات مفتوحة ما فيها إمالة، وهذا دليل أنك تدربت كثيرا. والضاد التي نطقتها ضاد ممتازة جدا، يعني منضبطة بالمقاييس التي نقلناها عن أشياخنا، فزادك الله توفيقا. معنا الأخت أم حازم من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، استغفر الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول رب ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا يا رب. والله سريع الحساب. ما شاء الله ممتاز يا أختي الكريمة، تلاوتك ممتازة ما شاء الله. أنت حافظة القرآن؟ الحمد لله بنعم من الله وفضل. ومجازة؟ والله الحمد لله حاليا ماشي فيها إن شاء الله. ايه امشي، لأنه تلاوتك ممتازة، لازم هذه التلاوة يعني تتوج بإجازة إن شاء الله، ومن بعد الإجازة التعليم إن شاء الله. بلغوا عني ولو آية. الله انفعي من حولك من المسلمين. الله أخذنا عنكم الحمد لله. الله يرضى عليك، الله يسعدك. معنا الأخت أم يونس من إيطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات. بين الضاد من التاء يا أختي. أفضتم، فإذا أفضتم من عرفات. تطلع معك ما عم تطلع واضحة، قولي مثلي أفض. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكرى اليوم تكلمنا على الهمس يا أختي الكريمة. ذكرى أو أشد، أو أشد ذكرى. أيوة هكذا. فمن الناس من يقول ربنا من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. بارك الله فيك. تلاوتك جيدة أختي أم يونس، ولكن سريعة طبعا. السرعة جيدة، تعتبر يعني ميزة، لكن قد الإنسان بالسرعة يفوته بعض الصفات، لكن إجمالا تلاوتك جيدة، أسأل الله لك التوفيق. قبل أن نأخذ فاصلا أنبه على آية مرت معنا اليوم، وهي قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يا أيها الإخوة، أو في لغة العرب لها استعمال مشهور واستعمال غير مشهور. المشهور عند العلماء وفي كتب يعني بعض كتب التي لم تحوي كل علم النحو، مبادئ علم النحو، يقولون أو للتخيير أو للشك، أو تستعمل إما للتخيير أن يقول الواحد للثاني خذ الكتاب أو الدفتر، خذ القلم أو المسطرة، فهذه للتخيير. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا تخيير. والثاني أن تكون للشك، أن يقول القائل مثلا عن جماعة جاء القوم 5 أو 6، فالذي دعاه لأن يقول 5 أو 6 أنه يشك في الأمر، فقد تستعمل للتخيير وقد تستعمل للشك. هذا المشهور من استعمالها، لكن لها استعمال ثالث أن تكون للإضراب بمعنى بل، من أدوات اللغة العربية بل، بل يقول العلماء للإضراب أن المتكلم أضرب عن كلام سبق وأنشأ كلاما جديدا أثبته بعد بل، فبل تثبت ما بعدها وتلغي ما قبلها. وأو أحيانا تأتي بمعنى بل، كهذه الآية التي بين أيدينا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هنا أو لا تصلح أن تكون للتخيير، هل يخيرنا الله أن نذكره جل جلاله مثل آبائنا أو أكثر؟ يعني خذوا راحتكم، بتحبوا هيك بتحبوا هيك؟ لا. طب هل هي للشك؟ كمان لا، ما بقي إلا الاستعمال الثالث، أن تكون اذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، لأن الله عز وجل جل جلاله لا يعادله الآباء ولا الأمهات ولا شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو جل جلاله الحق المبين جل جلاله. ومنه قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، ثم قال تعالى أو هو أقرب، هنا أو بمعنى بل هو أقرب، ولا تصح أن تكون لا للتخيير ولا للشك. هذه فائدة لغوية على الهامش، وبعد الفاصل نتابع تلقي الاتصالات. بارك الله فيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نتابع تلقي اتصالات، من يحب أن يعرض تلاوته أو يستفسر عن مسألة. فمعنا الأخت حنان من تونس، تفضلي أخت حنان. الأخت حنان معنا؟ قطع الاتصال. معنا الأخ محمد من مصر، تفضل أخي محمد. انقطع الخط، خير إن شاء الله تعالى. في معنا أحد على المتصل؟ هدى من سوريا، تفضلي يا أختي. ممكن أقرأ؟ تفضلي يا عمو، تفضلي. لو سمحت بس من أنو آية؟ ابدأي من أول الصفحة، الحج أشهر معلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، لا إله إلا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفاض ومو أفادا. أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك ووفقك إن شاء الله، ما عندي ملاحظات، وفقك الله. معنا الأخت قمر من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك يا شيخ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا ربنا آتنا لا لا لا تبدأ يا ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق. يا أخت خمر لا تبدأي ربنا آتنا في الدنيا، هذا الكلام على إنسان يريد الدنيا فلا يبتدأ بها، انسب القول إلى قائله. يعني لما تقولي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فإذا وقفتي لا ترجعي تقولي ربنا آتنا في الدنيا، قولي يقول ربنا آتنا، انسب القول إلى قائله. وضح؟ لأن هذه الدعوة ليست دعوة جيدة. الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا هذا مسكين عيونه على الدنيا وغفل عن الآخرة، بينما التي ستأتي معنا الآية لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما في إشكال. عيدي لو سمحت من عند فإذا قضيتم مناسككم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك، جيدة تلاوتك ما شاء الله، ما لكن يعني في بعض الأشياء الدقيقة قد تفوتك لكن جيدة، بارك الله فيك. معنا أم أمين من لبنان، تفضلي أختي أم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الحج يا أم أمين. نعم. في الحج بين الجيمين. في الحج. تمام. وما تفعلوا من خير يعلمه الله جل جلاله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك أختي أمين، ما شاء الله تلاوتك جيدة. شكراً. الله يبارك فيك، زادك الله وتوفيقك. شكرا على هالبرنامج، شكرا، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا أنتم. معنا الأخ ذكري من تركيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نقرأ القرآن. تفضل، بارك الله فيك يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من آمين. بارك الله فيك أخي ذكري، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن مثلا قابله لا تفصل، لا تقول قابله، قل قابله قابله مع بعض. تفضل. من لا تعمل هذا الفراغ. قابله قابله وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيك، إن شاء الله تابعنا إن شاء الله، وانتبه إن شاء الله تعالى تختفي هذه الملاحظات البسيطة. معنا أم محمد من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ثم أفيض أو من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. لا لا يا أختي لا، معلومات. الحج أشهر معلومات. أيوة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فتوق ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعلمه بسكون الميم. وما تفعلوا يعلمه الله. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيك أم محمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، وتابعينا إن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر. بارك الله. معنا أم أنس من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يبارك فيكم يا سيدي. استغفر الله، سيدي وسيدك. الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كافي أختي أنس، بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج، جزاك الله خيرا، تلاوتك جيدة. الحمد لله انتهت الحلقة، و إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة لنتابع شرح ما بقي علينا من أبيات وتلقي اتصالاتكم بتصحيح التلاوة. نسأل الله أن يديم علينا خدمة القرآن إلى أن نلقاه وهو راض عنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.